شبكة الرواد التميمي تقدم. ماتت هكذا ماتت، فمات الزهر غضا ونديا، لم يعود للطير في دوحات عزتها وشيا. هكذا ماتت، فمات الزهر غضا ونديا، لم يعود للطير في دوحات عزتها وشيا. هكذا ماتت، فكان الذنب أعظم من سواه، رحلت لما تخلى كل من كان وفيا. والد ودع دنياه وإخوان تخلوا، وفؤاد الأم أضحى من محبتها خليا. قتلوا ما كان من طهر وأدموا مقلتيها، حطموا جسرا من الآمال كم كان قويا. قتلوا ما كان من طهر وأجرموا مقلتيها، حطموا جسرا من الآمال كم كان قويا. أسلموها للردى محزونة لما تخلت عن طريق الحق، بل حتى ولم تنوي المضيا. صرخت عدت إلى الله وقد تبت إليه، غرني الشيطان في يوم وما زلت نقيا. أدركوا قلبي فأنتم من جنى يوم ابتعدتم، حين أطلقتم عناني للهوى سقتم يداي. رحلت لكنها أبقت لهم درسا قويا، جرحها النازف في أعماقهم ما زال حيا. رحلت لكنها أبقت لهم درسا قويا، جرحها النازف في أعماقهم ما زال حيا. جرحها النازف في أعماقهم ما زال حيا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.